بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسين جديدين من الدروس المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأول، وهو في شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته إلى غير ذلك. هذا هو الدرس 16، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة بعد أن هاجر إليها، وقد قرأنا والله الحمد بالأمس حديثا ماتعا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صور أو عن بعض صور الفداء والبذل والتضحية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن أهل بيته أيضا، وما حصل من الوقائع والمواقف في تلك الهجرة حتى استقر بالنبي صلى الله عليه وسلم المقام في المدينة. يقول الشيخ رحمه الله هنا: لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. نعم، ذكر منها، قال: مثل الزكاة. الزكاة بعض أهل العلم يقول نعم هي فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ولكن جاء في مكة أو في لما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إليها، إما في يعني كالتمهيد والتوطئة أهلها، وإما في بيان ركنيتها وأنها أحد فرائض الإسلام وأحد أركان الإسلام. وقد ذكر هذا المفسرون رحمهم الله في أحد القولين في تفسير قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الآية مكية ولم يكن في مكة حينئذ زكاة، فقيل إنه حق عام يبذل في ذلك الوقت، وقيل إنها الزكاة في أصلها، ولكن تحديد الأنصبة وتحديد المستحقين لها إنما جاء هذا في المدينة. ومثله أيضا ما فسر به قول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا إن هذا الحق المعلوم هو الزكاة، هذا على أحد قولي المفسرين أنها الزكاة. والقول الآخر أنه حق يعني يتصدق به من أنعم الله عليه بالمال، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويستقر فيها. فلما استقر يعني حددت كما قلت الأنصبة، وبين المستحقون لها إلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، ونحن نأخذ ما يتيسر من كلامه في شرح هذه الأصول الثلاثة، قال هنا: وعلى كل حال، يعني أعطى خلاصة في جملة هذه الأحكام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، فنستمع لكلامه في آخر الصفحة، قال: وعلى كل حال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة. نعم، يعني على القول أنها فرضت أو فيه تمهيد وتوطئة بفرضيتها لما كانوا في مكة قبل الهجرة، يقول على القول بهذا فإن تحديد الأنصبة وبيان المستحقين وما يرتبط بذلك من أحكام إنما كان في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، قال وكذلك وكذلك الأذان والجمعة. نعم الأذان ما كان إلا بالمدينة، لم يكن هناك أذان في مكة قبل الهجرة، كذلك الجمعة، بل حتى سيقول الشيخ الآن الاجتماع للصلاة جماعة لم يكن في مكة. ليس معناها أن الصحابة ما كانوا يجتمعون، قد يجتمعون في دار الأرقم أو في غيره قد يجتمعون، لكن كشعيرة ظاهرة ويجتمعون في مسجد لم يكن هنا، لم يكن ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأذان. نعم قال والظاهر والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة. نعم وهذا هو الصحيح. نعم لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية. نعم الأذان ما فرض إلا في السنة الثانية، وما الهدف من الأذان؟ هو الإعلام بدخول الوقت، يعني دعوة الناس إلى الصلاة. طيب لم يكن هناك جماعة، ولذلك نعم هو الأذان لم يكن إلا في السنة الثانية، فعليه يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لم تكن هناك صلاة جماعة إلا في المدينة. نعم أما الزكاة والصيام، أما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة الثانية من الهجرة. نعم الزكاة والصيام فرضا في السنة الثانية من الهجرة، وكان في أول الأمر الفرض هو صوم يوم عاشوراء، وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه كما في الحديث الطويل. فلما فرض رمضان، فرض صوم رمضان، نسخ فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي يوم عاشوراء على فضله. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم قال وأما الحج، هذه كلها شرائع الإسلام استقرت وفرضت في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. نعم قال وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. نعم هذا معلوم ولله الحمد من السيرة أن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وفرض الحج في السنة التاسعة. وقد يقال لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وإنما حج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. أولا يعني لا يزال هناك أمور في مكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل من يدعو معه كعلي بن أبي طالب وكأبي هريرة وغيرهما ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجمل، كما أرسل أيضا عليا بصدر سورة براءة، يعني أول سورة براءة يقرأها على الناس. نعم وهذا قد مر بنا ولله الحمد تحدثنا عنه. نعم قال وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم نعم هذا هو الحق، أن هذه الشرائع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحدود كذلك، القضاء فيها، هذا كله ما كان إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقرار فيها. وأنا أعيد وأكرر في هذا المجلس المبارك ولا زلت أقول، وهذا هو الحق، إن دعوة التوحيد لم يتوقف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف عن النهي عن الشرك كما يزعمه بعض الناس. فتجد في بعض المجالس من يقول عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ودعوة الناس إلى توحيد الله والتحذير من الشرك إنما كان في العهد المكي، أما العهد المدني فلم يكن يلتفت إليه. وهذا القائل كما لا أقول أنا، قال أهل العلم، يعني كبار أهل العلم رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، لا يخلو من أحد حالين، إما أنه جاهل لا لم يطلع على آيات الذكر الحكيم وعلى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسور المدنية كلها توحيد، وكذلك السور المكية كلها أمر بتوحيد. هذه سورة البقرة أول نداء في القرآن الكريم هو الأمر بتوحيد الله عز وجل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي جاء فيها أيضا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالسور المدنية نعم فيها دعوة التوحيد وإقامة الأدلة والنهي عن الشرك إلى غير ذلك. هذا الحال الأول، إما أنه جاهل لا يعرف ولا يفقه ولم يطلع، هذا حال. الأمر الثاني قد يكون ممن تأثر بالدعوات المغرضة التي هي ضد التوحيد وضد الدعوة إليه والتحذير من الشرك، كما هو يعني بعض الأفكار التي يتداولها بعض الجماعات أو بعض الأحزاب أو نحو ذلك، وهذا والله غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة فارق الدنيا وهو يحمي حمى التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وكان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقد ذكرنا هذا عدة مرات. فعلى كل حال نعم، هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله والتحذير من الشرك قائم، وهذا سيذكره الشيخ رحمه الله بعد قليل. وأيضا جاءت هذه الأحكام والتفصيل في الشريعة وغير ذلك، جاء كذلك كله بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. قال: وإقامة الدولة الإسلامية فيها. نعم، أخذ على هذا. قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين. نعم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، هذه 23، ونبي عليه الصلاة والسلام وأرسل وهو على رأس 40، يعني عمره 63 سنة. نعم. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نقرأ للشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام جميل حول مقدمات وفاته عليه الصلاة والسلام. أولا، يجب أن نعلم أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها عظيم، ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبة الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا معلمة بقرب أجله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في سبب نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عنها قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، وأمره أن يكثر في آخر حياته بالتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة: سبحان الله وبحمده، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وجاء في هذا عدة روايات، جاء في هذا عدة روايات عنها رضي الله عنها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع ودعا لهم وودعهم، وهذا فيه أيضا إشارة وإعلام بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، وأمور أيضا كثيرة، ومنها خطبته عليه الصلاة والسلام في الناس كما سنسمع من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قال: فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، هذا من السنة 11، من السنة 11. نعم. فخرج إلى الناس عاصبا رأسه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك سواء عاد هنا وقبله، قال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أن يصيبها يعني مرض شديد وحمى، وكان يدعو تصب عليه 7 قرب من الماء، وكل هذا تعظيما لأجله. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. نعم، نحن المسلم لا يتمنى البلاء، ولكن إذا نزل به عليه الصبر والاحتساب، وليتذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوعك يعني أمرض كما يمرض الرجلان منكم، يعني كما يوعك الرجلان منكم، يعني أن المرض يأتيه مضاعف عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أن فيه مقام الصبر ومقام الرضا عند الله تبارك وتعالى، وهذا مقام ولا شك وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المقام الأعلى منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصعد المنبر. قال: فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد. نعم هذا نعم استغفر لهم وزار نعم لا هو زار أهل بقيع لكن قصدي هنا استغفر للشهداء أحد. ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال. ولذلك قال الناس لما سمعوا وهذه الخطبة وبكاء أبي بكر رضي الله عنه قالوا يعني عجبا كيف لأبي بكر أن يبكي وهو رجل يعني كان كذا وكذا. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر الفاروق كان والله أفقهنا وأعقلنا أبو بكر رضي الله عنه، هو الذي فهم أن هذا الرجل الذي خير بين الدنيا وبين ما عند الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه تشريف وإعلاء لمكانته عليه الصلاة والسلام أنه خير، ومع ذلك اختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى كما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. اللهم ارضى عنه. نعم هو فهم هذا أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر. ثم قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. نعم أمن الناس لو كان فيه منا وفي فضل فهو أمنهم من الخلق هو أبو بكر رضي الله عنه بماله وبصحبته وبأهله رضي الله عنه. ولذلك عقيدتنا أهل السنة والجماعة أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الصحابة وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه. وفي الحديث كل له علينا يد قد كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له علينا يدا الله يكافئه بها. يعني أبو بكر هذا ما يقول عليه الصلاة والسلام لا يمكن نجازيه، لكن أجعل مقامه عند الله سبحانه وتعالى وجزاءه وثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم اسمع أيضا ولو كنت متخذا. نعم. قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. نعم. ولكن خلة الإسلام ومودته. نعم يقول لو كنت متخذا خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، لاتخذت يعني غير ربي، لأن الله يعني محبة الله عز وجل يعني هذه يعني أعظم عبادة وأعظم قربة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته، يعني لكن يبقى لأبي بكر رضي الله عنه ما يعني صحبة الإسلام وأخوة الإسلام ومودة الإسلام. نعم وكان له المقام الشريف الذي حفظه الصحابة أيضا رضي الله عنهم لأبي بكر. نعم. قال وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. نعم هو ولذلك لما جاء الحديث عن الخلافة والتنصيب الخلافة قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، يعني ديننا وهي الصلاة أمره أن يصلي بالناس، وهناك إشارات تومئ إلى أنه المستحق للخلافة رضي الله عنه. قصة المرأة التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة، فالمهم قالت له قال لها ايتيني العام القادم، قالت فإن لم أجدك قال ايتي أبا بكر. فهذه كلها إشارات تلمح وغير ذلك أيضا إلى أن يعني أولى الصحابة بالخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه، وقد بويع وبايعه الجميع، ومن كان حاضرا ومن لم يكن حاضرا كل قد بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره الله لجواره. الله أكبر. نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في اليوم الثاني عشر قيل في اليوم الثالث عشر من الهجرة، قيل هذا وقيل هذا من في من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة. نعم اختاره الله لجواره. نعم فلما نزل به يعني لما نزل به الموت. فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم شخص بصره نحو السماء وقال اللهم في الرفيق الأعلى. نعم الحديث هذا له عدة روايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الكرب وعظم عليه الأمر ونزل به الموت أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، وفي بعض الروايات أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هون علي سكرات الموت. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد نقل هذا شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، ذكر أن هناك أمور تكفر ذنوب العبد، يعني ذكر أظن 10 أمور أو أكثر تكفر ذنوب العبد، وقد قرأناها يوما في هذا المجلس المبارك، ومنها ما يحصل للعبد من الشدة ومن السكرات حال يعني أخذ روحه. قال أن هذا موقف. لكن طيب في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله حاشا وكلا ليس هناك ذنوب وتكفر. قال أهل العلم لعلو مقامه لارتفاع مكانته لعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن مما يكفر الله به عن العبد ما يحصل له عند سكرات الموت من الشدة ومن ما يعاني من الكرب. ونسأل الله جل وعلا نحن جميعا حسن الخاتمة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أنا أذكر في هذا المقام كلمة ذكرتها في هذا المجلس عدة مرات، رجاء من الأخ، أنت يا أخ الذي تصور يعني اجلس مع الناس ولا تقف، يعني الوقوف في وسط الحلقة اجلس يا أخي، يعمل تشويش على الآخرين ويمنعهم. والدروس أيها الإخوة يعني هي مسجلة ومصورة، يعني هذه الكاميرا الآن تصور الدرس، ليس هذا الدرس، كل الدروس التي في المسجد تصور وتنزل في موقع اسمه منارة الحرمين الشريفين. هذا موقع يعني قوي، والحقيقة يستطيع الإنسان يدخل عليه في أي مكان وفي أي زمان. والحمد لله، وكما قلت هذا والله مفخرة من مفاخر بلادنا، نسأل الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وأيضا عندنا مجموعة من أراد أن ينضم إليها يسجل رقم جواله عند القارئ ويستمع للدرس أيضا مرة أخرى بالصوت والصورة، فكل هذا والله الحمد حاصل. أقول أعود مرة أخرى أيها الإخوة، فيعني أقول إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن مما يكفر الله به ذنوب العبد ما يحصل له من سكرات الموت وشدته. وقد قرأت كلاما للشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، يقول لما كتب مقدمة جميلة جدا في كتاب الجنائز قال كل منا يعلم أنه نازل به الموت إن عاجلا أو آجلا، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن يقول الشيخ كل إذا نحن نعلم هذا ونوقن به إن عاجلا أو آجلا، بعد هذا قال الشيخ ولكن العبرة بما يختم لك يا عبد الله، أيختم لك على هداية واستقامة، أديت فرائض الله، قمت بالحقوق، مت على التوحيد وهذا هو الأصل، وحذرت من الشرك، أم أنك على الحالة الأخرى نسأل الله العافية. فأنت يا أخي انظر، والله جل وعلا لا يخذل عبده، ومن صدق مع الله صدقه الله. قال أهل العلم، يقول الشيخ رحمه الله، قال أهل العلم وأعظم مواضع الصدق وأن الله جل وعلا لا يخذل عبده أن يوفقه للخاتمة الحسنة قبل أن يغادر الدنيا. يوفق لخاتمة حسنة في سجود، في مجلس علم، بعد صلاة، بعد ذكر، بعد يعني المهم الله جل وعلا يختار لهذا العبد خاتمة حسنة. بس هذا متى يكون يا أخي؟ إذا صدقت مع الله عز وجل. كيف تصدق مع الله؟ بتوحيده والحذر من الشرك، بالقيام بالفرائض والإتيان بالواجبات والحقوق، الحذر من المعاصي والذنوب. أصدق مع الله سبحانه وتعالى يوفقك الله للخاتمة الحسنة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك، وحق لهم أن يضطربوا حتى جاء أبو بكر. نعم، الناس اضطربوا، وفيهم من لم يصدق وقالوا إن هذا مثل ما حصل لموسى أو لعيسى أو كذا، ما صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. الله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك حصل ما حصل. المهم جاء أبو بكر رضي الله عنه، وهذا لإيمانه وقوة يقينه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نعم، سبحانه وتعالى الله جل وعلا حي لا يموت. أما غيره بشر، يعني إنس، جن، حتى الملائكة، كل هؤلاء سيموتون إن عاجلا أو آجلا. فعلى كل حال هنا، ولذلك قال: فإن الله حي لا يموت. وهذا هو الإيمان، وهذا هو التوحيد، هذه هي العقيدة. والناس لا أقول ارتدوا، لا حاشا وكلا، لكن اضطربوا، ومنهم من قال كذا وكذا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال إنه مات فعل كذا وكذا، حتى تلا الآية قال: فما استطعت أن يعني خررت على الأرض فما تقلني قدماي، كما جاء في بعض الروايات عنه. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، هذه الآية وإن نزلت في غزوة أحد كما ذكر بعض المفسرين، لما قيل وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ويعني القصة معروفة. على كل حال نزلت هذه، فنعم الله جل وعلا يقول: أفإن مات أو قتل، معناها أنه ميت عليه الصلاة والسلام. انقلبتم على أعقابكم، وهنا قال جل وعلا في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون. خلاص علم بهذا أنه مات عليه الصلاة والسلام. انظر عاد قال: فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات. نعم، اشتد بكاء الناس، خلاص عرفوا الواقعة والحق أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. والأمر أيها الإخوة ترى ليس بالهين، يعني عاشوا معه ونعموا بصحبته عليه الصلاة والسلام، وحظوا بهذا الفضل العظيم. فضل الصحبة أيها الإخوة لا يعادله أي فضل. حتى من جاء بعدهم كثير صلاة، كثير صيام، يتصدق، يجاهد، يبذل، لا هذا لا يساوي، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الفضل شيء، والأجور ومن يأتي ويعمل هذا شيء آخر. فلو فعل ما فعل، لا والله لن يأتي بفضل الصحبة هذا الذي حظوا به رضي الله. حق لهم، قال: فاشتد بكاؤهم وعرفوا أنه قد مات صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له. نعم، يعني أنه لم يجرد من ثيابه، تكريما له صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم كفن بثلاثة أثواب، أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. الله أكبر. وصلى الناس عليه أرسالا بدون إمام. نعم، كانوا يدخلون في حجرة عائشة ويصلون عليها جماعات، جماعة وتخرج، جماعة ثم تخرج، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي توفوا فيه، وهو توفي في يعني في نحر عائشة أو كان رأسه في نحرها أو عند ترقوتها، وكان عليه الصلاة والسلام رأسه في حجرها، نعم رأسه في حجرها رضي الله عنها، ودفن في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ثم دفن ليلة الأربعاء. نعم ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده، فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أكبر. نعم ننتقل إلى المتن. قال ودينه باق، وهذا دينه. نعم ولله الحمد، يعني الدين باق. نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه، ولكن دينه باق، شعائره وأحكامه ارتباطه والله الحمد بهذين المصدرين المحفوظين المكلوئين برعاية الله، وهما القرآن والسنة. القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة ولله الحمد قد هيأ الله لها من حفظها ورواها ودونها واعتنى بها، وهي وحي وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم قال وهذا دينه، اللهم لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم اي أيوة والله، ما خير، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نعم اي أيوة والله، الهالك حقا من زاغ وضل عن هذا الدين، عن الكتاب والسنة بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم قال الآن الشيخ سيتكلم ما هو أعظم خير دلنا عليه وما هو أعظم شر حذرنا منه. نعم قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم التوحيد والذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي أرسل الله من أجله الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم وجميع ما يحب الله ويرضاه. بعد ذلك فرائض الإسلام، أركان الإسلام، الصلاة والزكاة وما بعدها، الشريعة وأحكامها، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر عن أبي ذر عند الطبراني بسند جيد، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما، صلوات الله وسلامه عليه. نعم قال والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم أعظم الشر، أعظم الشر وأعظم المنكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال سأل أي الذنب أعظم يا رسول الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه عليه، لكن من تاب وأسلم فالحمد لله، من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، لكن هو أعظم الذنوب ولا شك. ثم بعد ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن كل ما يكرهه الله وحرمه من الفواحش والمنكرات، قتل النفس بغير حق، الزنا، شرب الخمر إلى غير ذلك. نعم وافترض الله عليه، قال وافترض الله، لا نعم وبعثه الله إلى الناس كافة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا بذلك، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال ومنها وبعثت إلى الناس كافة. الأنبياء الذين كانوا قبله والرسل كانوا يبعثون إلى أقوامهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فرسالته عالمية عامة، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم قال وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم هذه من الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويدخل في هذا، وإن لم ينصنا في هذه الآية، لكن يدخل في ذلك الجن، وقد التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في قراءتنا في سنن الترمذي وقبله في سنن أبي داود، التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما جاء في سورة الأحقاف، وأيضا ما أدلت عليه السنة، وفي سورة الجن نزلت فيهم أيضا، وأيضا ما دلت عليه السنة في بيان ما حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فالدين ولله الحمد كمل، ولسنا في حاجة لمن يزيد أو ينقص، بل من زعم خلاف ذلك يعني وادعاه والتزمه فهذا منكر للقرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة علينا، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد ذكرنا في هذا المقام أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر، آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: فقرأ الآية. قال عمر: والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه، واليوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعمر رضي الله عنه فقه أن هذه الآية نعم تدل دلالة عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة تمها الله عز وجل علينا بهذا الدين، هذا الدين العظيم، نسأل الله جل وعلا الذي وفقنا له أن يثبتنا عليه. ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يرضى الله جل وعلا من أحد يعني أدرك هذا الدين أن يأخذ غيره، وإنما يجب عليه أن يأخذ بهذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، هذه النعمة وهذا هو الدين. نعم، ونحن ندعو إلى الله عز وجل، وكما قال سبحانه: لا إكراه في الدين. ما ولذلك والله الحمد قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات: لا يعرف ولا ولا ولا يعلم أن المسلمين يوما ما أكرهوا رجلا على الدخول في الدين، أخذوا السيف وقالوا: يا تسلم يا نقطع رقبتك. لا، وإنما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وأمور مراحل يعني من أرادوا جهادا كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. هذا أيضا له تفصيل وله أحوال كثيرة وإرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. نعم. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، يعني أنك يا رسول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، وأن من أرسل إليهم سيموتون إن عاجلا أو آجلا، منهم من مات قبله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من مات بعده، وسيموت بعده أقوام، ونحن كذلك على هذا الطريق. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وأن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نتوقف عند هذا الحد، وننتقل للقراءة في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى.